ثم تعصب بآرائه، خاصة هذه سفر وجه قولا وفعلا. فيهم قليل وخاص. لا، هو العثيمين بالذات متعصب بهذه المسألة بشكل عجيب. أي المسائل؟ وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا، لأني سمعت ولو أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارغ بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد. فقال للنساء طب ادخلوا نساء البيت وانا اذهب اراه. كان العثيمين آتي الى الطريق، عرفوا بنفسه وقالوا انا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له اهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات الوجه. قال له يا شيخ هذه مسألة خلافية يعني. قال له أبدا، النساء ما يدخلون. فقال له إذن السلام عليكم ومضى في طريقه. يعني أطيب وجه أسر أطيب ما في شك، واجب أطيب أسر يعني، حتى لو كان مسموح بكشفه. لا تفضل، لأن الفتنة كلها في وجه أو أكثر فتنة في وجه. أنا على يعني وعمي الشيخ على هذا الرأي. البحث ليس في الأفضل، البحث في الوجوه وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه، وجه المرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل. فلو عارضه معارض نفسي وقد فعلته، وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له وأكثر من ذلك، لأنه لا يخفى أنه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الدائرة. فيجوز للرجل مثلا أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويا ترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخره نفس الفتنة. إذا نقول لها مو أي العورة، نقول العورة بدل الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله في الإسلام. ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها، وإلا هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق ما هذا بيقوله إطلاقا، لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سمع طاعة، الاستحباب سمعا وطاعة. أما أن نقول والله أفسد ما في المرأة وجهها، ثم هذه الفلسفة تنقض حديث القدحمية، أظنك ذاكر. طيب هاي الفتنة وقعت، نحن الآن نبحث في الخيال وندع الذي وقع، أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل. أما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه، اسدلي على وجهك، وإنما أخذ برأس الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته، يبطل دعوة أولا أن وجب العورة، هو لأنه مثار الفتنة، هذه الفتنة هنا كادت أن تقع. مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك ثاني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. وما شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا عن ماذا إذا لم يكن هناك شيء مكشوف؟ يغض الرجل بصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وكل المؤمنات يغضب من أبصارهن. إذن كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض، يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملايته عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار بيمدلشي وراها. بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟ ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها صاب بردها على الألباني، وكأن الألباني جاء أمر إدى تكاد السماوات يتقطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور، ودعموا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، كل مدن ثاروا مثل عشر دبابير على الألباني. أبو الأعلى المودودي جاء بشيء لم يسبق إليه أبدا بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث معضل، أنه تعرفوا أنتم الحديث اللي نحن من قويه ونضعهوه، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلها أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير من جرير اعتمد أبو الأعلى المودودي عليها إلا وجهها ونصف ذراعها. ما أحد بيتعرض للرد على هذا الإنسان. ليش؟ لأنه ليس هو الألباني، لأنه الألباني صار بها الكتاب ده خطر على نساء النجديات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق أنا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور، هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به عالم من قبلي أبدا. ومنشوف نحن هذا النجديات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها، صحيح حاطة برقع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراع مبين. كل هذا راح نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد الألباني؟ لأنه قال بأنه وجه المرأة ليس بعورة، ما أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل وأشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعاداة الشخصية، واحد شيخنا في شباب سعودي فقد فيهم الأيام، وصار يقول تعصب للشيخ كثير، قلنا والله إحنا شيخنا ما بعودنا على أنه نتعصب، وإحنا ما نجد هذا في أنفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جلس حي أكثر من نصف ساعة طبعا يقول إنه شيخنا ابن باز وكذا، بدأ هو يتعصب، وقلت أين العصب الآن، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت أنه أحد إخوانه وجد ثلاث طرق لحديث أسماء، فقال ولو وجد 70 طريق ما أكبر، لم يعني ما نرد عليه ولو وجد 70 طريق. إذن هذا ما أصبح يعني هذا هو التعصب بعينه في حديث الخاتمية، ما في دليل على أنها كانت كاشفة وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر. من يقول هذا يا شيخنا؟ الشيخ ابن باز في بعض رسائله. لكن أعجب من هيك، سمعتها في الإذاعة السعودية مدة شهر ونص وسجلتها عندي لأني بدي أنشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من دون بذيو يعني من الرياض بطبيعة الحال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيقول أنها ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر. وكل قصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا بين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه. طيب شيخنا، مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسلاف ولا كذا، فهل هي إذا بتعتقد أن هذا واجب هل هي آثمة؟ طبعا آثمة. مالو؟ الله آثمة في اعتقادها أنه واجب ولا في كشف وجهها؟ كيف؟ إذا اعتقد أنها واجب كشفت وجهها بيكون آثمة إذا كشفت عن وجهها. هو هذا سؤال شيخ. بالنسبة للسطر اللي بيحكي فيه ابن كثير، هو السطر والنحر بالنسبة للآية، طبعا هذا نستطيع أن نستدل من هذا الكلام، يعني ما أدري هذا جاء في بالي، يعني أنه الرجل العورة مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب هو يكون من العورة، وكذلك الخمار يكون بهذا الحال. شنو الخمار بهذا الحال؟ يعني الخمار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر. الخمار غطاء الرأس. غطاء الرأس هذا معناه عربية. نعم. ويلف على العنق وعلى الصدر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ آمين. هذا انت اللي عم تحكي عنه ان شاء الله، عم تحكي عن الحجاب. نعم. كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا انه مجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار، لا الجلباب بيستر الوجه والجبن، ولا إيش الخمار بيستر الوجه. ومن الانحرافات التي أقرأها في بعض هذه الردود أنه بيقولوا الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف أحد يعرف شيئين مش أحد شيئين. أولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الآخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. من الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه بالصلاة، بل على عكسهم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. فالرسول عليه السلام في هذا الحديث الحقيقة أنا فخور جدا أنه تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب أساق بعصا الجمهور وانتهت الأمور. لكن كوني لست عربيا وما تواكل على كوني عربيا بيضطرني الأمر أن أكون بحاثا، فبجد نفسي والله أنا أفهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الأمور إلى اليوم العرب ما يعرفون أن البعير يبرق على ركبتيه، فبيجوا بأول الحديث الصحيح الصريح يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك أنه المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين أو العكس، وإنما الهيئة أن الواحد ما يبرق كما يبرك البعير ولا ينهض أيضا كما ينهض البعير. فنحن قلنا للناس مرارا وتكرارا يا أخي الصورة اللي عم تصوروها الجماعة أولا يناقض الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم جبنا شوية ماء يا أبو عبد الله، إذا سجد أحدكم لا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الأمر إلى هنا لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تتم كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ اجعل من القيم سنة سنة شيئا، وأرجو أن تكون مغتفر له تجاه حسنات كثيرة. وقال هذا الحديث إيش مقلوب، وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب. بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الأول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لأنه هل يراوي متهم بالكذب، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن أبي شيبة قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بيجي السند إلى عبد الله ابن أبي سعيد إيش ابن أبي سعيد المدني عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث. فلو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا إياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه. والعجب مما سبق أنه ابن القيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح، هو بدهم رأيه أنه السني يبرك على ركب، لكن ما بينتبه أنه بيهدم رأيه أنه قول من يقول بأنه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الأثر؟ بيقول عن عمر أنه كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير بيبرك، والرسول عم يقول لو ما كان لديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري أن رسول مرة خطب الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو، قام واحد ثاني أين أبي؟ قال له في النار. وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي المرة طعمه. قال فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل لأنه أغضب الرسول عليه السلام. أما الحديث الآخر في مسلم أو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على ركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لها قلوبهم. فأنزل الله فيما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأمنت حينئذ نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي أنه باركوا على ركب. ليه باقي الصلاة كهيئة من هيئات السنن؟ عميل يتأول الحديث أنه يهوي كما يهوي للبعير، يعني بلم آخذ ما ذول عنا بسوريا بصير فيه هو راسه. لكن يا جماعة هذا موشر، أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي ها ما في بين الأرض وركبتي إلا 3-4 أصابع بيكون إيش لقيت الأرض يكفي وأنا كأني منتصف. وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني أنا قطعة وحدي. فبتخيلوا الأمور تخيلات مشان إيش؟ مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا في من هديت. قرح ركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع، الهرة الأرنب، الخيل، هل تذكر شيء نسبة الخيل؟ لما رسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم، أحسن، هو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام راست مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عند من؟ عند العرب. والله لو لا عجب مثال نحن كان هذا موقف كان عجبا. نعذركم يا شيخنا يعني لو عندكم هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن كان عندنا شيء لكن نحن نفضل هذا. إلا إذا كان عندكم استعداد. لا تفضل. يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم. البهائم. فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم. وذاك بهم من بلغ. إيه نعم. وطبعا نحن نعرف أن حكم أهل البصرة في هذه المسألة بالذات، فهل يقاسون هؤلاء على أهل البصرة؟ وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤاخذ، أو الشيء الذي لا يؤاخذون به شرعا؟ هو في اعتقادي لا يخفاك أن علة التكليف لا توصي حريص. شيخنا لأن خشيت أن يفوتنا هذا وما نسمع إلا أنفاسكم شيخنا. أي نعم. الله يجزيك الخير يا شيخ عبد الملك. نص الحكم على طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو من الأمم من السؤال ولا حديثكم وصول. يعني مع ملاحظة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لأمه، فهذه المسألة أيضا نريد توضيحها. أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها. فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لم تبلغها دعوة الرسول عليه السلام، وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتم، حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا افترضنا أنهم لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الآية أنذركم به ومن بلغ، وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر للذهن أنه من أهل الفترة. أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا الآية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم، فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود أن تصل الدعوة إليه، وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق نحو ذلك فهو غير مؤاخذ لأنه لم تبلغ الدعوة مع أن الشخص الرسول اتصل به، فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءتنا الدعوة وبلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لأهل الفترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب الذين كانوا قبل الرسول بلغت الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ، إذا كان هذا بينا كما تعلمون، حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأن فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نوقع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولا يخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته، فإذا ثبتت هناك حديث مثل حديث إن أبي وأباك في النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعث الرسول عليه السلام، ذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال قطب الشمالي وقطب الجنوبي بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره ما يعرفون عن الإسلام شيئا، والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة، في جماعة من أهل العلم ومحمد أمان تذكره جيدا، أثيرت هذه القضية وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما سمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم الأوروبيون والأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. أن الشيخ الله يدينه وإياك العرب ما عم يفهموا الكلام حتى يفهموا العاجم، فإذا أرسلوا العاجم يقول قل والله أحد الله الصمد راح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري أنه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل، ما يدري ولا يقال شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها، سماعها على الوجه الذي يحملها هو كذلك يعني حقائقها. ولهذا أنا أقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون، المشركين أولين وهم يعلمون، صحيح. أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر. هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار، لأنه مين يقيم الحج عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة. إذن على هذا يا شيخ نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن هنا السماع المقصود به الحق، سماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى: من وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. الله ثم أبلغه مأمنك. نعم. طيب هنا شيخنا في سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة الجماعة إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث أليست تعني هي فطرة التوحيد؟ فيها خلاف، هذه منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق. أيوة. لكن الأول هو الأرجح. فإذا الأمر كذلك، فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين، أو للنجاة والعذاب؟ نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول من كان في نفسه هذه الفترة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين، ومن كان قد تغيرت في نفسه فترة التوحيد ولم تبلغ الدعوة فهذا يعتبر ليس غير ناجي. غير ناجي. هذا يمكن أن يقال أيضا من ناحية النظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن من ناحية الواقعية يا ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا بتصور أنه الحديث الذي ذكرته أبواه يهودان أو ينصران مجلسان يعطي أنه لا، التربية لا تأثير. من ناحية النظرية هو كما تقول، لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا، فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه. لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري، عايش لحاله في الدراري، مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده، ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك، على هذا نقول هو ناجٍ. فالشيخ الآن لو نستدرك فقرة في هذا الحديث: فأبواه يهودانه ونصرانه وجلسانه، إذن المفهوم المتبادر في ضوء إجابتهم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحملان مسؤولية الولد، أليس كذلك؟ نعم، لكن هذا لا ينجي الولد. لا ينجي الولد. آه. هم بلا شك يتحملها مسؤولية الولد، لكن لا ينجي الولد من المخالف من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف هذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا أيوة أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا عذر له باعتبار أنه أبوه وأمه كانوا من الضالين يهود أو نصارى أو مجوس. فتحمل الآباء مسؤولية الأبناء شيء، وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحسوب إليه أنه كان بلغ سن التكليف أو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة ويعود الكلام السابق إذا بلغته. إذا بلغته نعم. يعني نحن الآن ما تصور هذا نحن نقول في الذي لم تبلغه دعوة أم لم تبلغه الدعوة، حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد. وهذا الذي أقول إذن، وهذا الذي أريد أن أصل إليه. يعني إذن معناها أنه صارت سلسلة من التهويد والتمجيس والتنصير لا حد لها ولا انقطاع. نعم. كل الأب أو والدين، كل والدين يحملان مسؤولية ما قبلهما. نعم. إذن هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجرب البعير الأول؟ لكن لابد أن نلاحظ أنه هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا إيجابا. يعني ما نرد أن نتصور أن كل واحد من هؤلاء ما بلغته دعوة. أنت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم إنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا الدعوة ما نعني تفاصيلها، وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم واقعون فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا والآخرين هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يوجد نطلق هذا النفي، لأنه ممكن أيوة لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلون من قبل. فهؤلاء بالرغم أنه من أمريكا مثلا، لكن هؤلاء لا ينساخوا المساخ أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المنع، من بلغت الدعوة فقد أذنه، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة. إذن هنا شيخنا ضرب السؤال يتبع السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت صحبته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى بفطرته، حتى فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، ها وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها تهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا مؤاخذ مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته. اثنين، أما طيب إنسان هيك شغلت عن الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها تعين شوف لا ما بدياك يلا روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته يصبح شيخنا الآن هو السؤال الذي لما هل نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار، وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح أما صرح في حق الأب حق الأبي طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخذت عدم الاستغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمره لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار المشرك. أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟ لا، هذا أمر مسكوت عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب، نعم هذا ممكن، لكن كما لا أخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل. وإلا لانتهينا إلى ما انتهى إليه القوم لأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أحياهم له أحياهم له حتى آمنا به. لا يستغفر للمشرك حتى ولو لم يقم بالدعوة. كيف؟ يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو ألقن على أن يقم بالدعوة. إلا أنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أنه هذا معذور أو غير معذور، هو مشرك في هذا الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به. أنا أقول في تفسير هذا الحديث بهذه المناسبة يسمع به على حقيقته، فإن النصارى مثلا في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال نسوانجي إلى آخره، إذن هم ما سمعوا ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل بي. أعرفوا كيف قالوا العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذن بده يشوف شخص الرسول في المنام، مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهوني رآني مثل سمع بي تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته. نعم. وجود تاجر في عمان شيخنا من رجال التبليغ، دخلت أشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة بدون ما أذكر اسمه، هذا التاجر معروف تاجر كبير يعني من حيث التجارة، فأنا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخرز الزرقاء، وجدت عنده أشكال وألوان من هاي وأصناف ما رأيتها بحياتي، كأنه بوصية توصاية. وين هو؟ نعم اشتريت غرضي وكل شيء منه، لأنه ما في موجود لغير عنده بتصور، يعني أنا ما وجدت لغير عنده. فقلت له يا أخي أنا أنصحك لله، هذه الأشياء تعرف ما بيجوز بيعها ولا تعامل فيها. قال بيعها ما فيها متعامل فيها طبعا ما بيجوز، وإحنا ننصح الزبائن إنه هذه تعمل كذا وتساوي كذا وتعمل كذا. ما شاء الله. فقلت له يا أخي هذا كلام ما بيجوز، يعني وتعاون عن البر والتقوى، هذا ما هو التعاون عن البر والتقوى، هذا أنت ممكن تبيعها لشخص ويأخذ منك كلام زي ما، لكن إنه قصد آخر فيها. لقول لي أنا معروف وأنا هاي بنزل على أمريكا بالدعوة، تنزل معاي ما شاء الله وهي تذكرة جاهزة ما شاء الله. فقلت يا شيخ إحنا قبل أمريكا الآن نقول لك عن هذه الأشياء، قال لي أنا بنزل على أمريكا في الدعوة هاي تذكرة جاهزة تنزل معاي، وتظهر ما فيش منه فايدة هذا أي فتنة. سبحان الله، ذهب لأمريكا فتنة. نعم، يعني تصدق فيهم الجماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. هن جاهلين الإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا، قال بدهم يدعوا الإسلام، إفاقد الشيء لا يعطيه، أو كل شيء لا يعطيه. يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة، كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة، ما بيعرفوا بدأ علم بدأ إخلاص بدأ أمر المعروف إنها منكر. وإني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة، شو اسمه تذكر؟ ما تذكر. تذكر الحادثة لما رحنا عنده أخذنا موائد من بعض جماعته، وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك بإذن يصبر، بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني إذا برفع أصبعي بدي رد عليه، أصبر يلا هيك تقريب المغرب، تقريبا ساعة تربع ساعة أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يديه. يعني قصة يوسف لعلك تذكر، وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة، لكن جايين مشان تلاحظ معه في أصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت انتهى اللقاء، ما أمكننا أن نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ بن باز الآن متورط معهم؟ اي والله دافع عنهم دفاع سبحان الله. لا إله إلا الله. وحصيد إبراهيم يدافع وزعلان عليهم جدا، وزعلان من سعد هنا خالص، هم الأهل هم اللي سوى سبب هدايته، هم الشيخ أنا مشيت معهم، ما يفقد ولا في توحيد ولا في سنة. الله أكبر. سيدي لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة، لكن هن جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين، الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد، وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة، أتيحت لهم أجواء سلفية لا فهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك الكلام، يهدون جماعة تبليغ جماعة جهلة. أما برأي أبي حنيفة رحمه الله 4 أيام إذا كان لمدة معلومة، ثم بعد ذلك إذا كان له أكثر من 4 يتم، ولا إيش رأيك؟ الإمام الشافعي مش أبو حنيفة. ثانيا ما في عليه دليل، العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة. أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوع. خلاص بده يصلي صلاة المقيم. أجمع الإقامة 5 أيام 4 أيام. نعم أصبح مقيما لأنه إنما الأعمال بالنيات. الرسول أجمع الإقامة أن يكون 4 أيام في مكة حتى يذهب إلى منى. أجمع الإقامة تقصد يعني في الحال؟ تقصد في الحال؟ بالنسبة للحال لذلك قياسا، لأنه بالنسبة للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة، حتى واحد مقيم في منى وحج أرى أن يصلى ركعتين. طيب مع أن هذا ليس مسافر، كان مقيما حتى مقول هذا ليس مسافرا. إذا بدنا نأخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج أنه الرسول أقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفات في آخره، هذا الحكم ما نقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول أنه أي رجل يعني حل بلدة فما دام أنه لم يعزم عن الإقامة فهو مسافر ولو أقام سنين. ومن الطرائف البارد تسألني امرأة مدري سعودية من البلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم 3 سنوات نصلي صلاة مقيم 6 سنوات مع ذلك بدي أتأكد ظاهر هذا الرأي. الشيخ تقي الدين الجلالي الله يرحمه يرى هذا الرأي محمد بن عثيمين سمعت أنه يفتدين مو بعيد سمعت أنه سمع ما بعرف لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكره في طنجة والغمار لما بحثنا معه الغمار الثاني موضوع الرحمن عاشو استوى وتعرف الإخلاص هذا له رسالة في هذا المعنى وقررها له الشيخ تقي الدين الجلالي يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في البلد بلد الغرفة سنين ولا يزال يقصر في الحياة يعني فقه عجيب الشاهد الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس في زمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق بقيوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نهوا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع. أجمع الإقامة واضح لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر. إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم أقل مدة قطعت أنا وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومصر وصول الأربعاء والخروج الأربعاء معناه إكمال الإقامة هنا. تأذر بنفسك إنما الأعمال بالنيات قد تجمع وقد لا تجمع الآن فإن أجمعت الحكم ماضي وإن لم تجمع فكذلك. أنا قطعت القسطرة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم سأقيم في مصر 7 أيام هل مجرد أصل أتم إلى أن أرجع؟ أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم أنت قل لي الآن أنا حاجز. لا عفوا هذا فهمناه لكن أجبني عن سؤالي أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟ ما المقصود إجماع الإقامة؟ قلنا إيش المقصود بارك الله فيك. إجماع الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع ولا سأقيم كمستوطن؟ مش شرط. معنى إجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟ نفس التذكرة لا التذكرة ما بتحدث عفوا شيخنا معلش لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الأشياء التي تدعوك إلى البقاء أكثر من تأخر التذكرة أو تقدمها أو تؤخرها. أصلا أنا أجمعت الإقامة فالفقه الدخل هو أجمعت الإقامة فأنت مقيم ولو ليوم واحد. ما بدخل شيء ثاني عم في الموضوع موضوع الحراج الشغلات الثانية مشان جماعة للمسافر يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده في بيته. يعني مثلا إنسان بيجوا طلاب عمي هلا في طلاب من عمان جايين فأعطاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا يعني بكونوا عارفين يقولوا لهم الآن لكم 2 أسبوع هون الأسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في أرضه فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاة ولكن ثاني أنت بارك الله فيك المعهد الحرج لأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة أي نعم المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع. يجمع. لكن لا يقصر. أي نعم. أي القصر. هذا الذي أصله مسافر. ونفترض أنه أجمع. في حالة ما شعر أنه في حرج أن يصلي كل صلاة في وقتها. فلو أن يجمع كان مقيم أصالة. أي نعم. هذا هو. لكن ليس لو أن يقصر. أي نعم. يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يحجوا مثلا يحدد هذه الصورة تحديد دقيق جدا. يعني هذا يحدد مفهوم السفر. الناس عن الغافلون يعني يحدد مفهوم السفر. إيش علاقة كي لا يحجوا مثلا السفر؟ لا مش بالسفر هو الحكمة مسألة. لا لا بالإقامة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر صلى ساعة بين الظهر والعشاء إلى لو ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحجوا من غير مطر ولا خوف. نعم السفر. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعليل أن الرسول جمع بدون سبب. ما في سبب سبب الحرج. الحرج هو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج إذا توقع الحرج. وأما القصر فأما القصر فلا يكون إلا بالسفر. شيخنا الحديث أنا أذكر أنه حديث المسيء الصلاة أنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كب. هذا الطريق هذا نعم هذا موجود في شام داود صححه. نعم وهو صحيح. نعم. وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع للمفرد وغير المفرد. لكن هل المشروعية هنا المشروعية تبلغ حد الوجود إذا صلى وحده؟ نعم. إذا صلى وحده ما هو بلا شك حديث المسيء صلاته لأنه كل ما فيه القرائن وهذا الذي أنا هو هذا. لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذهان كثيرين من الناس أو برد على المتنطعين من أهل المذاهب. نعم. أنه يا أخي الأذان هذا لو تركت ما في عليك أذان الحي يكفينا. حتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس. وهذا التفريق العجيب أنا من أين أتى بهذا التفريق؟ يقول إذا ترك الأذان من جهلهم إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن بالصلاة قالوا أثم. ولكن لو أذن ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد لو واحد ولم يسمع الآخر طبعا ما عاد سمع بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصي لم يسمع الأذان فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن الأذان. هذا من أنا هذا التفريق من أين جاءه؟ ما شاء الله هذا التفريق عجيب الحقيقة. هو المسافر يقول الرسول بمالك من الحويل وصاحبه إذا سافرتما فأذنا وبأمكما أحدكم في السفر. اليوم موضع الرخص. يا الله سبحانك اللهم. كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك تعليق أنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركعة التشهد الأخير. اللي عرفنا خلال السنين أنه منكم وهذا ما جرينا عليه أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها أما الثنائية فلا. لكننا منذ أيام رأيناكم تتوركون في الثنائية. مريض السبب أصلا ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. ما وجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة وقال الإمساك اللي صار معه يشتد الوجع في جميع البدن يزداد الوجع نعم الوجع أصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب. أحيانا بضطر أني أتورك خاصة إذا خليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد. أحيانا بجاهد نفسي بعد غير القيادة هذه. المقصود أنه هذا يعذر الذي يصلي متربعا كما تعلم. أبشرنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا وجه استنباطكم من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين. عندك تذكرني بحديث البخاري هو في النسائي وفي البخاري شو نصه؟ الناس أنا ما لأنه في اعتقادي لا يوجد هنا حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير. هذا هو أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا. أبو مالك وسأل أبو مالك نعم لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى وأنا عند البخاري أو النسائي موجود في البخاري فليس في الحديث أبدا ما يشعر بأن التورك هو في الثنائية. والحديث الآن بدأت يعني أراجع ذاكرتي الحديث والله أعلم مختصر ولعله من حديث مالك بن حويرث. فمالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر أنه الصلاة ثنائية لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين أنها ليست ثنائية وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في التشهد الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخص بعضها بعضا. وجود في هذه الروايات جمعتمها في مختصر مختصر مسلم بخاري الجزء الأول كويس كان عندك الجزء الأول أجل الشيخ عندنا وصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله فطارت في جده أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة ما ذكروا إنما جاء الإمام تم بمعرضة فجاءوا وسألوا غيرت رأيك في المسألة يا شيخ ما غيرنا وهذا الباب اللي يقدم القول على الفعل عمي بصفة عامة يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب إنه خصوصية الفعل أحيانا لا أمامنا يطبق هنا بدقة لأنه لازم يكون عندنا رواية صريحة بأنه كان لا يضع بعد ركوع فيقال يقدم هنا الأمر على الفعل لكن ما في عندنا سوى أنه موقفنا سلبي اللي بيدعي أن هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه أنه يأتي بالبرهان يعني وما في عندنا أدلة إلا عمومات لا تثبت أمام النقل العلمي الفقهي. كنت شيخ أنت أشعرتني أنت الأسبوع الماضي لما جلست أنت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين، ما رأيتك أنا كنت متورك، لكن ما سألتك لسه، أنت قلت أنا فعلت هذا لأني في عندي ألم. يعني زي ما أنك أنت تدخل ما من حارب أبدا التدفي ولا التدفيف ولا الأربعة، لكن نقول الزمن فاسد والتربية فاسدة، هو هذا المعنى المقصود، بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى. هاي اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم. طب أنت كيف؟ والله هيك أنا بفهمها منك. واحد بده يتزوج بتنصحه طبعا وممكن تحاربه، كثير من الإخوان بيسألوني بقول الناس تزوجوا، يعني هو أبدا الذي يأخذه رأي ما يأخذه الشيخ اللي أكثر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.